الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن قصة آدم مع إبليس وما تبع ذلك، وما تبع ذلك من إمهال الله عز وجل لإبليس، وما جرى من محاورة بين ربنا عز وجل وإبليس. فقال إبليس بعد أن أمهل إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذه نستفيد منها أشياء. قال ربي، فإبليس يعرف أن له ربا، وأن مجرد الإقرار بالرب لا يقضي النجاة. فالكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فمجرد أن تعرف أن الله خلقك وأن الله رزقك فلا يلزم من هذا أنك موحد وأنك ناجٍ، وإنما النجاة تكون بالاعتراف لله بالألوهية. فإبليس تكبر على أمر الله وجعل نفسه ندا لله، ورد حكم الله تعالى وفضل حكمه بعقله، فزين له الأمر، فأخذ على نفسه عهدا أن يضل الناس بما ضل به، أن يضل الناس بما ضل به. قال ربي بما أغويتني، بما هذه الباء؟ هل هي باء سببية أم هي باء القسم؟ هذا ممكن وهذا ممكن. فإذا كانت الباء باء القسم، قال ربي بالذي أغويتني، فتصبح الماء ما موصولة، بمعنى الذي، ما تصبح ما الذي، قال بالذي أغويتني. وكهذا كقوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهناك حلف بعزة الله، وهنا صفة، وهي صفة ذات، وهنا حلف بصفة فعل، وهنا حلف بصفة فعل. قال بما أغويتني، يمكن أن تكون الباء هذه باء القسم، ويمكن أن تكون، ولعلها الأقرب، أن تكون باء السبب، أي بسبب إغوائك لي سأغوي الناس أجمعين. فيمكن أن تكون الباء باء القسم، وممكن أن تكون باء الباء باء السبب. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، قلة أدبه مع الله عز وجل بدأت بأن نسب الغواية لله، والإنسان يتأدب مع الله فلا ينسب الشر إلا لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم، يقول وليس الشر إليك. وإبراهيم عليه السلام علمنا ربنا أنه دعا فقال وإذا مرضت فهو يشفي، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لربه. أما هنا فقال قال ربي بما أغويتني، نسب الغواية لله، وهذا من قلة الأدب مع الله جل في علاه. فالشر في القرآن لا ينسب إلا إن أضيف إلى سببه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أو إذا يدخل تحت عموم الله خالق كل شيء، أو الفعل يكون في ذكر الشر مبنيا للمجهول، بينما في ذكر الخير يكون مبنيا للمعلوم. ومثاله قول الله تعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وإنا لا ندري أشر أريد على صيغة الفعل مبني للمجهول في ذكر الشر، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أو أراد أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد قال أراد ربهم، لما ذكر الرشد قال أراد ربهم، فذكر على صيغة الفعل المبني للمعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. تأملوا معي، الشيطان يقسم الناس لأقسام ويطمع من كل قسم بما لا يطمع قسم الآخر. هنا قال رب بما أغويتني، فيما مضى قال قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان عند بعض الخلق مجرد إغواء، قال ربي بما أغويتني لأزينن، مجرد تزيين، فيقع الناس في الغواية وهو الضلال. بعض خلق الله لا يصلح له التزيين، لا يصلح التزيين، هذا يحتاج لقعود. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم يأتيهم من كل الجهات. والمهم أن لا يكون الإنسان شاكر لله جل في علاه، ولم تبقى أي جهة من الجهات إلا جهة السماء. فالإنسان ضعيف والشيطان ضعيف، وربنا قال خلق الإنسان ضعيفا، وربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فضعيف يتصارع مع ضعيف، من الذي يغلب؟ من يستمد القوة من الخارج. ولذا لا يغلب الشيطان إلا إن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يجري مجرى الدم، الشيطان يتلون، الشيطان يأتيك على صورة فعل الصالحات. الإنسان في غفلة جاثم على قلب ابن آدم، فلا يستطيع الإنسان أن يتخلص من وساوس الشيطان إلا إن لجأ إلى الله جل في علاه. لذا يعجبني كلام التقي السبكي لابنه، قال له يا بني لو كنت تسير في الطريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ ففطن الابن أن الأب يريد شيئا، قال يا أبتي ماذا أفعل؟ قال قل ونادي بأعلى صوتك يا رب الكلب كف عنا كلبك، نح كلبك عن طريقنا واربط الكلب عنا يا صاحب الكلب ترتاح. ولذا أحسن سبيل وأمن سبيل وأقصر سبيل وأفضل سبيل للتخلص من الشيطان أن تتعوذ بالله وأن تلجأ إلى الله. ومعنى قولك أعوذ بالله يا ربنا دخيل عليك، أحتمي بجنابك وألوذ بقواك من أن تخلصني من شر هذا المرجوم هذا اللعين. هذا معنى قول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا الشيطان لبعض الخلق قاعد، وعند النسائي بإسناد جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد قاعد، إن الشيطان قاعد، القعود غير الجلوس، القعود الجلوس بتمكن. قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كلها، قاعد له في طريق الإسلام وقال له أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال فعصاه وأسلم. وقعد له في طريق الهجرة وقال له أتترك أرض أجدادك وتهاجر؟ قال فعصاه وهاجر. وقعد له بطريق الجهاد وقال له تجاهد وتنكح نساؤك وتقسم أموالك؟ قال فعصاه وجاهد. قال فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان قاعد في طريق بعض الخلق، قاعد في الطريق الذي يقول المصلي فيه اهدنا الصراط المستقيم، فهو قاعد في هذا الطريق اهدنا الصراط المستقيم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قاعد. وبعض الخلق والسياق في كفار مكة وذكر مكة هذا تزيين. ثم تأملوا معي، قال إيش قال هنا؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال في الآية التي ذكرناها قبل قليل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهنا قال لأزينن لهم في الأرض، الإغواء كيف يكون؟ بالتزيين، بالتزيين. هل زينة زينة هذه الحياة ما هي؟ المال والولد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويعجبني كلام الألوسي رحمه الله، قال الشيء الذي لا الشيء الذي له وزن لا يزين، الذهب لا يزين لأنه له وزن، والشيء الذي لا ينفق يزين. التاجر يزين ماذا؟ أرد السلع عنده يزينها، الشيء الذي لا ينفق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن والحسين وهو على المنبر حملهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان ينسى أوامر الله وهو يكد ويتعب على الولد ويكد ويتعب على المال ويجمع الأموال، هذا من الشيطان، هذا تزيين الشيطان، هذا من زينة الشيطان. ولذا على الإنسان أن يضع كل شيء في مكانه، لا يضيع من يعول، واجب شرعي، لكن لا يجعل الولد سبب من أسباب البخل عن أوامر الله، عن الزكاة مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأولاد إنهم إيش قال؟ يجبنون ويبخلون. الولد يجبن يجعل الأب جبانا، ويبخل يجعل الأب بخيلا. فعلى الإنسان العاقل أن ينتبه لغواية الشيطان، لتزيين الشيطان لهذه الأشياء بحيث تصده عن أمر الله عز وجل. فالإنسان يكد ويتعب ويأكل الحرام ويفعل مهب ودب حتى ينبت جسد هؤلاء الأولاد بالحرام، والله أعلم بالمآل والله أعلم بالحال. فالإنسان يتقي الله جل في علاه ويبتعد عن غواية الشيطان التي سببها الزينة. ولذا متى يكون الإنسان صالحا؟ إن لم يغتر بالزينة، إن علم حقائق الأمور. إن كانت هذه القشرة هذه الزينة ما انتبه لها أفلح ونجح، وإن بقي ينظر إلى هذه البهارج ولهذه الزينة فهو في غواية، فهو في غواية. هذا عمل الشيطان. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم. على كلام على ما قلنا ووجهنا أن الباء تكون باء في القسم، قال بما أغويتني أي بالذي أغويتني، يكون جواب القسم لأزينن، يكون لأزينن يكون جوابا للقسم. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أغوينهم يزينهم الباطل إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. نستفيد من حقيقة من الآيات أشياء على ما ذكرنا. قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين تدلل أن لعمل الشيطان أثر، أن أثرا لعمل الشيطان، فالشيطان لعمله أثر. وهذا وارد في نصوص كثيرة، كقول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، فعمل الشيطان له أثر. وكقول الله عز وجل عن آدم وحواء فأزلهما الشيطان فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالشيطان له أثر، يخرج ويعمل ويزل ويغوي ويضل، فللشيطان أثر. فالآيات تدلل على أن للشيطان في عمله أثر. لكن الشيطان في كلامه لما قال إلا عبادك منهم المخلصين أعطانا أمانا للإخلاص، ومن أحسن وأفضل وأبرك ثمرات الطاعات ثمرات الإخلاص. وللإخلاص ثمرة لا بد للمخلص أن يجدها في الدنيا والبرزخ والقيامة. فالإخلاص لب وأصل الطاعات، وهو القاسم المشترك بين جميع الطاعات. قال إلا عبادك منهم المخلصين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر إلا عبادك المخلصين بالكسر. والمخلص هو الذي يجاهد نفسه على طاعة الإخلاص، والمخلص هو الذي جاهد واستمر على الجهاد حتى أخلصه الله من حظ نفسه فاصطفاه وجعله من المخلصين. المخلص ثمرة مخلص، المخلص يجاهد الإخلاص، والمخلص الله يصطفي هذا المخلص بسبب إخلاصه في إخلاصه وثباته واستقراره على الإخلاص، فالله عز وجل يجعله مخلصا. الإخلاص في العربية جعل الشيء خالصا من شائبة الغير. فالمخلص في العبادة الشرعية هو الذي يجعل نفسه في عباداته خالصا في نواياه وتوجهه لربه عز وجل. ولذا يا إخوة المخلص الشيطان لا يقدر عليه. لماذا لا يقدر عليه؟ لأن الله الذي اصطفى. ماذا نستفيد من قوله هنا إلا عبادك من هم المخلصين؟ نستفيد أشياء، منها مثلا براءة يوسف لما ربنا ذكر همه، لما ذكر همه بالمرأة وهم المرأة به، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني شو لما نربط إنه من عبادنا المخلصين بقول الشيطان هنا إلا عبادك منهم المخلصين، نقول الشيطان نجى يوسف، الشيطان نجى يوسف. يوسف الشيطان يقول إلا عبادك من المخلصين، وربنا قال عن يوسف مخلصين، فإذا المخلص لماذا نجاه الله من السوء والفحشاء؟ لأنه مخلص. وهذا تطبيق عملي لهذه الآية إلا عبادك منهم المخلصين. واستفدنا من قول إبليس إلا عبادك منهم المخلصين احتراز من أن يكون كاذبا، فقال إلا عبادك من المخلصين، فهم الذين يتعبوه وهم الذين لا يقدر عليهم. لكن الشيطان نصيب من كل أحد، فله من المخلصين نصيب وله من الأنبياء نصيب، ونصيبه من المخلصين الأنبياء أن يحرش الناس وأن يحرض الناس عليهم. نصيب الشيطان من الأنبياء والمخلصين والمصلحين والصالحين، نصيبه منهم أن يحرش الناس بهم وعليهم. ولذا لابد أن يكون للشيطان نصيب من كل أحد، حتى النبي. لكن لما لا يقدر عليه يأخذ بتحريش الغير وتأليبه على الأنبياء المخلصين. في قوله إلا عبادك منهم المخلصين يدلل على أن الكذب الصريح في غاية الخساسة، وأن الشيطان صام نفسه عنه. الشيء الملموسة هذه التي ترى وتلمس والشيطان يقدر عليها استثناها، قال إلا عبادك المخلصين، فدل ذلك على أن الكذب الذي يصادم المشاهد المعلوم في غاية الخساسة على الإطلاق، فهو اضطر أن يستثنى، قال إلا عبادك من المخلصين. قال الله عز وجل له هذا صراط علي مستقيم. من القراءات الشاذة قال هذا صراط علي مستقيم، أصبح علي صفة الصراط، بمعنى أن هذا صراط علي رفيع لا عوج فيه. لكن هذه قراءة شاذة. قال هذا على ما تعود؟ هذا صراط علي مستقيم، الإخلاص أو العبادة، والإخلاص أقرب. الإخلاص صراط يوصل إلي ويدلل علي، ومن كان مخلصا احتمى بحماية ونال كرامتي وولايتي. فالإخلاص هو صراط الله، هو الصراط الذي يحبه الله جل في علاه. قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط حق وصدق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالشيطان لا يقهر أحدا ولا يقع أحد في إغواء في غوايته وأحابيله ولعيبه إلا بإذنه إلا بإرادته. فالشيطان سبيله ضعيف وكيده ضعيف. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كيف وما هو السبيل من الوقاية من غواية الشيطان؟ العبادة. قال إن عبادي، الاستمرار والثبات على العبادة سبب من أسباب البعد عن غواء الشيطان والوقوع في غواية الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا التقوى والذكر والإخلاص، هذه سبل تحمي الإنسان من غواية الشيطان. إن عبادي من لاذ بعبادة الله عز وجل وأكثر وثبت واستمر واستقر عليها ابتعد عن كيد الشيطان. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذا الشيطان يعترف به. فربنا ذكر لنا عن الشيطان أنه قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان يقول ليس لي عليكم سلطان، أنا فقط أغويت ودعوت والاستجابة كانت منكم فاستجبتم لي. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من أسباب البعد عن الشيطان الإيمان والتوكل، أن تتوكل على الله في عبادتك تستعين به ولا تلجأ لنفسك. الشيطان يأتي للإنسان إن علم الإنسان أن له حول وقوة في العبادة، فالمعابد يعلم أنه لا حول ولا قوة له في العبادة إلا بتوفيق من الله، فهو في عبادته يتوكل على الله جل في علاه. ولذا الله علمنا أن نقول إنك إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أننا لا نعبد إلا الله فإننا لا نقدر على العبادة إلا الله إلا بالاستعانة به. وربنا علمنا واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة والصبر عدة. فالإنسان لا يستطيع أن يعبد الله إلا بأن يستعين به على هذه العبادة. فكمال العبودية أن يجتمع في قلبك العبادة الحقة بحيث لا تكون إلا لله ولا تصرف إلا له في جميع ألوانها وصورها، وكذلك أن تتبرع من قوتك وأن تلجأ إلى الله وأن تعلم أن الخير الذي تفعله ليس لك فيه نصيب وإنما يقع باستعانتك بالله مولاك سبحانه وتعالى. قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم مشركون. فسلطان الشيطان على الذين يتخذونه وليا، من يوالون الشيطان. والإنسان في هذه الحياة إما من حزب الشيطان أو من أعداء الشيطان، كل إنسان يعني ما في في محاربة الشيطان درجة الحياة، يا من أتباعه يا من إما من أتباعه وأشياعه وإما من أعدائه. وربنا أمرنا كما أمرنا بالصلاة والزكاة، أمرنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، أمرنا ربنا بمحاربة الشيطان وأن نتخذ الشيطان عدوا لنا. وأكثر شيء يضيق على الشيطان الذكر. إن دخلت البيت مساء قلت بسم الله قال الشيطان حرمنا المبيت، وضع الطعام قلت بسم الله قال الشيطان حرمنا الطعام، نسيت تقول بسم الله قال الشيطان مبيت، نسيت وضع تأكل بسم الله الطعام يقول الشيطان طعام، حتى يقع الشريك يكون شريك في المال والولد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. هذه لمة الشيطان، لمة الشيطان يجعلك تكذب بالحق ويعيدك بالشر بالتزيين، تزيين اللذة والشهوة والنزوة. ولا إله إلا الله، كيف الشيطان يزين في قلوب وعقول بعض الناس؟ تجد عنده زوجة جميلة يبحث عن البغايا، عن القبيحات الممسوخات في الباطن والظاهر، ويترك ما أحل الله، يترك لحم الضأن الطيب، ويأكل اللحم الخنزير ولحم الميتة وما شابه، يترك العصير الطازج الطيب ويبحث عن العصير المنتن والخمر وما شابه. تزين الشيطان، وزينة عجيبة تناقض الفطرة وتناقض العقل، لكن هذا هو الإغواء وهذا هو الزينة. فربنا قال له إن عبادي ليس كما تقول، ليس فقط المخلصين، حتى من هو في طريق الإخلاص، من لم يصل درجة المخلصين ليس لك عليهم سلطان، إلا إن قصروا. قال إلا من اتبعك من الغاوين، إلا الغاوي الذي يركب هواه فهذا ويعصي مولاه، فهذا الذي لك عليهم سلطان. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، موعد أجمعين، من أجمعين؟ هذه إبليس، أشياء إبليس وجنده وأتباعه. وهذه جهنم لأن جند إبليس ليسوا على شاكلة واحدة، وهم في صفوف متعددة، فجهنم كذلك لها سبعة أبواب، كما كان يقول علي رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه، كان يقول جهنم سبع طبقات، جهنم سبع طبقات، فكل فرقة في طبقة. وبعض السلف كان يقول الطبقة الأولى فيها العصاة من الموحدين، والتي بعدها اليهود، والتي بعدها النصارى، والتي بعدها الصابئين، والتي بعدها المجوس، والتي بعدها المشركون، والتي بعدها المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومنهم من جعل هذه سبعة أبواب، من جعلها على حسب أسماء النيران كما سيأتي معنا ككلام مصنف. فالنار لها أحوال ولها أسماء، وربنا ذكر لنا سبعة أسماء للنار، فكل اسم يخص طبقة من طبقات النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال لها سبعة أبواب، سبعة أقسام، لكل باب منهم جزء، الجزء ماضي شيء مقسوم، فهم مراتب مختلفة، كل صنف من أصناف أهل النار له باب، ويدخل في الباب الذي في الطبقة التي يكون هو فيها. فالنار كما كان يقول عليه طبقات، ولكل طبقة باب لها سبعة أبواب، ولكل باب جزء مقسوم، من جزء مقسوم من أتباع وأشياع الشيطان. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن إبليس وتمرده أنه قال للرب عز وجل بما أغويتني، أي بسبب ما أغويتني وأضللتني، فجعل الباء باء إيش؟ باء سببية. لأزينن لهم في الأرض، أي لأحسنن لذرية آدم المعاصي وأعزهم إليها. تستغرب يعني رجل أو امرأة يكشف سوءته في الطريق، واسمها سوءة، والسوءة تسوء صاحبها. هذه المرأة لما فعلت هذا؟ فمن تزيين الشيطان، فيحسن المعاصي. والممسوخ في هذه الحياة من حقر أمر مولاه وعظم أمر الشيطان. الممسوخ، المسخ إخواني أقسام، يبدأ من الباطن ويقوى فيقوى فيقوى حتى يكون في الظاهر. وأشد مسخ أو أول مسخ وهو أصل كل مسخ إنه العياذ بالله القلب يعشق الشهوة فترد عليه الشبهة فتؤثر الشبهة بسبب الشهوة فتحل الشهوة فتصبح الشهوة حلالا. ولذا قالوا المعاصي بريد الكفر. المعاصي إذا الإنسان ألف المعاصي إذا ألف الإنسان المعاصي وطرأت عليه الشبهات مصيبة مصيبة، يكون الإنسان على خطر عظيم. أهل السنة لا يكفرون بالذنوب المعاصي، وأهل السنة لا يقولون إن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، فهم وسط بين طرفين. خوارج يكفرون، المرجئة يقولون المعاصي لا تؤثر، أهل السنة يقولون المعاصي تؤثر وقد تكون سبب من أسباب والعياذ بالله تعالى الكفر. فالمعاصي بريد الكفر، فالمعصية إذا زينها الشيطان في النفس وطرأت الشبهة، كم من إنسان عاصي لما تخرجه وتذكره بالله وتخوفه بالله يقول لك أخي فك عني أنا نصراني والعياذ بالله، هذا نسمعه من بعض الشباب، فتكون الشبهة عجنت مع الشهوة، فلما تعجن الشبهة والشهوة الخلاص منها صعب جدا إلا إن تدارك الله هذا الإنسان بالرحمة. أما أن تبقى نزوة والشهوة الأمر أيسر، لكن المصيبة أن تطرأ الشبهة على الشهوة وهات كيف تفك هذه من هذه، مصيبة. إذا أغلب أصحاب الشبهات هم أهل الشهوات، ولا سيما الأدباء أصحاب القصص والشعار وما أدري إيش، هذا شايف حاله قد الدنيا كلها، هو لا يعلم أنه جاهل، لا يعلم أنه جاهل وظالم ومجرم في حق نفسه وحق أمته، لعله يتوب، لكن هو يرى نفسه أنه الكبير وأنه الذي يسمع له وأنه فهذا على خطر عظيم جدا صاحب الشبهة إذا عجنت مع الشهوة. قال لا أحسنن تحسين، قال لا أحسنن ذرية آدم المعاصي وأعزهم إليها ولأغوينهم أجمعين، أي كما أغويتني وقدرت على ذلك إلا عبادك منهم المخلصين، لقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هؤلاء إلا قليلا هم المعنيين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى متهددا متوعدا هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم خيرا فخير وإن شرا فشر، في قوله إن ربك لبالمرصاد، وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين قدرت الهداية لهم فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، هذه إلا من جنس المذكورين ولا من غيرهم؟ من غيرهم، هذا ماذا يسمى في العربية؟ استثناء منقطع وليس باستثناء ايش متصل، الاستثناء المتصل اللي بيكون مستثنى فيه منه من جنس المذكور قبله، والمستثنى المنفصل يكون المستثنى منه ليس من جنس المذكور قبله. قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ثم الا من اتبعك من الغاوين، فاذا من اتبعه من الغاوين ليسوا من عباده، فهذا المستثنى ليس من جنس المذكور سابقا، وهذا يسمى في العربية استثناء منفصل وليس باستثناء متصل. قال ماذا علي غير تطوع إلا أن تتطوع، متصل المنفصل متصل المنفصل، منهم من قال متصل ومن قال منفصل، وبناء على الاتصال والانفصال وقع خلاف الفقهاء، لا شيء عليك إلا منفصل إلا شيء تطوع فتطوع فافعل ما شئت، هذا على توجيه أن الاستثناء منفصل، وهذا هو الظاهر، لأنه ذكر الصلوات وذكر الحج وذكر الزكاة، ومن علماء الحنفية قال إلا أن تطوع أي إلا إن بدأت بالتطوع فعليك بالإتمام، فالاستثناء متصل، إلا إن تطوعت فلا يجوز لك أن تترك التطوع، فمن دخل في عبادة فعليه إتمامها، فجعلوا إلا أن تطوع استثناء متصل. طيب هنا قال إلا من اتبعك من الغاوين، قال استثناء متصل منقطع عفوا. وقد أورد ابن جرير من حديث ابن المبارك، من حديث عبد الله بن المبارك، ابن جرير أسنده عن عبد الله بن مبارك عن ابن موهب عن يزيد ابن قصيت قال إن نبيا كان إذا أراد أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده خارج قريته فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له، فبينه هو في مسجده إذ جاء عدو الله إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة، فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني، فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، ذكرها مرتين. إبليس يقول لهذا النبي أخبرني بأي شيء تنجو مني، والنبي يقول لإبليس أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، فأخذ كل على صاحبه أي كل يخبر الآخر، إلى أن قال النبي قوله يعني الذي ينجيني منك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان يا إخواننا الشيطان لا يقدر عليه الإنسان إلا بالتعوذ. الإنسي إن آذاك الإنسي فلا تستطيع أن تدرأ شره إلا بالمصانعة والمدارة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، هذا دفع إيش شر الإنسي، ومباشرة بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شر الجن كيف يكون؟ شر الجن يكون بتعوذ بالله، الإنسي بأن تداريه وأن تهادنه وتصانعه وأن تعامله بالحسنى، والجن بأن تتعوذ بالله عز وجل. وهذا المعنى وارد في 3 مرات في كتاب الله، هذا المعنى أن الجن يدرى بإيش؟ الجن يدرى بالمصانعة، الإنسي بالمصانعة والجني باللجوء إلى الله عز وجل. وهذا الموطن الذي ذكرناه في صورة فأي صورة الذي ذكرناه فصلت، وبقي موطنان، من يأتينا بالموطنين غدا؟ طيب أخونا أبو سليمان يأتينا بالموطنين غدا إن شاء الله. بقي موطنان في كتاب الله دليلان على هذا المعنى، تحفظهما؟ هات الأعراف أي آية وطاها. طيب للغد إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب من بديع كلام شيخ الإسلام الذي أعجبني وله صلة فاتنة أن أذكرها، لما قال إلى عبادك المخلصين، قال شيطان الإنس إن ضعف كذب، شيطان الإنس إن ضعف كذب، والجني إن ضعف وسوس. يعني الإنسي ضعفه بكذبه، والجني ضعفه بإغوائه ووسوسته. طب نعود للقصة، قال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين، فأخذ كل على صاحبه إلى أن قال النبي أغلبه يعني أو قال أنجو منه بأي شيء تنجو مني، قال قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه قال سميع عليم، هذا في الأعراف، أما في إنه هو السميع العليم في الصلاة، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. إذن ننجو من الشيطان بالاستعاذة. فقال عدو الله صدقته بهذا تنجو مني بالاستعاذة. فقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، فقال آخذه عند الغضب والهوى. الشيطان يتمكن من الإنسان في صورتين، لما يغضب ولما يأتي الهوى. فالشيطان يتمكن من الإنسان عند غضبه وعند الهوى، هذان أمران الشيطان يلعب بالناس كيفما يريد، وأغلب صرع الجن للإنس سببه هوى، نزوة، رقص، عرس، مصائب، خمر أو غضب، أو غضب. أغلب تلبس الجن بالإنس وسلطان الإنس الجن على الإنس سببه هوى أو غضب، هوى أو غضب. وقوله إن جهنم لموعدهم أجمعين، أي موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال الله عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الأحزاب كل الكفار من الإنس والجن بجميع أشكال الكفر. ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل باب جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد له عنه. أجارنا الله منها، كل بقدر عمله يدخلونها، كل بقدر عمله. وعن ابن عباس: سبعة أبواب، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم سعير السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. وروي نحو عن ابن جرير والأعمش وهكذا: فإن منازل أهل النار بأعمالهم. والله أعلم. لما ذكر لنا ربنا النار وهم الذين يدخلونها من أغواهم إبليس، ذكر لنا ربنا المتقين أعداء إبليس والجنة، ثم أخذ ربنا عز وجل بعد ذلك، بدأ الله عز وجل بقص القصص علينا، وهذا إن شاء الله تصيب درس قادم نذكر من المتقين عند الله جل في علاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول: مادة البلاذر التي تحدثتمون عنها كانت محل جدال بين الإخوة في اليومين الماضيين، وهي أنها تجعل من استعمله ينام نوما طويلا، ونقطة الجدال هنا: إذا نام كيف يفعل بالصلاة؟ وهل صحيح أنكم قلتم بأنها قد تنوم مستخدمة يوم أو يومين؟ إذا كان كذلك فما حال الصلاة إذن؟ أنه لنا جدالنا، بارك الله فيكم. أنا قلت سابقا قديما وما زلت أقول فيما قرأت أو سمعت، أن مادة البلاذر هذه تختلف، قد تنوم بعض الناس مدة طويلة، وقد ينام بعض الناس شيء قليل. والمهم أن لا يوقظ الإنسان، والنائم مرفوع عنه القلم، يعني يترك حتى يستيقظ وحده، يعني من أكلها يترك حتى يعني حتى يستيقظ وحده. ما معنى قول الشيخ الألباني في الدولة المسلمة بلا شك وسيلة لإقامة حكم الله في الأرض وليست غاية؟ بل هناك عدم تلازم بين الدولة وإقامة حدود الله، أم هو متلازمان؟ الحدود لا يقيمها إلا الوالي، لا يجوز للعالم ولا لأحد الرعية إقامة الحدود، هذا أمر. أمر آخر: تمكين في الأرض لا يلزم منه الدولة، قد يمكن الإنسان في الأرض دون دولة. وربنا امتن على يوسف بقوله: كذلك مكننا ليوسف في الأرض ولم يكن عنده دولة. وأهم العالم والداعي أن يقول كلمته أن يصلح. ولما حصل ما حصل بين فرعون وإبليس، بين فرعون وموسى، قال موسى لفرعون: أرسل معي بني إسرائيل وعلمهم. والدولة هي جائزة من الله وفق عمل صحيح، ثمرة عمل صحيح الله يعطي الدولة. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن من يريد العمل من أجل الدولة، من أجل المناصب، هذا لن ينالها. وأما من صدق الله جل في علا وأدى الذي عليه، فإن الذي له لا بد أن يحصله، من شاء ومن أبى. إن فعلت صواب تقصد تجد صواب، لكن القلب لا ينشغل إلا بالذي عليك، فإن فعلت الذي عليك الله لابد أن يعطيك الذي الذي يعطي عباده الصالحين. فالصالح والصادق والمخلص الله يرضى عنه القبول، وإن تواطأ الناس على محاربته. كم حور بشيخنا رحمه الله وانتشرت دعوته بعد وفاته أكثر من انتشارها في حياته. كم خرب شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام من أسباب سجنه وموته في سجن القلعة أنه كان يفتي طلاق الثلاث لا يقع ثلاثا، يقع واحدة، لما رأى وجود التيس المستعار في زمنه. وخرب وسجن رحمه الله، وتواطأ فقهاء أهل زمانه على أن هذا الكلام ليس بصحيح، حتى خص تلاميذه ابن رجب كان يفتي بقوله، فلما وجد السجن أفتى بخلاف هذا القول رحمه الله، ألف كتابا في خلاف هذا القول، ألف كتاب ابن رجب في خلاف هذا القول رحمه الله الجميع، وأصبح بقي قول شيخ الإسلام قول مهجور في التطبيق العملي، وقلة قليلة قالت به، ولو أنك بحثت من قال فيه حتى من الأقدمين لوجدت عدد قليل. شيخ الإسلام الآن كل محاكم الدنيا في جميع الدول العربية تقول بقوله، متى؟ بعد 800 سنة. فالصادق لابد، الصادق إن صدق الله والمخلص لابد أن يبارك الله في إخلاصه، هذه لا سنة. أما رجل يبدأ يركب موجات السياسة ويركب المصالح باسم الدين ويجعل الدين وسيلة له لوصول مآربه فالله يذله. ففرق بين من يريد أن يخدم الدين وبين من يريد أن يخدمه الدين، كالفرق بين العالم العامل وبين العامل العالم، بين عالم عامل وبين عامل عالم، في فرق بين واحد عامل عالم وواحد عالم عامل. فالعالم العامل يعمل على خدمة الدين، والعامل العالم يريد أن يخدمه الدين، هو مش يخدم الدين، يريد أن يخدمه الدين. الناس عندهم حب للدين وعندهم عاطفة للدين، قل لهم اللي من ينتخبني له الجنة واللي ما ينتخبني النار. والله يا إخوانا قرأت بعض عبارات لبعض النواب المسلمين تقشعر منها الأبدان، تقشعر منها الأبدان، الجهل لا يقولونها. فيريد من الدين أن يخدمه، أما هو يخدم الدين؟ لا، هو يخدم الدين؟ لا. ففرق كبير بين الأمرين. وكلام الشيخ إنه يقول إنه من عمل صوابا سيصل إلى نتيجة صحيحة، وكان الشيخ دائما يقول من ثمارهم تعرفهم. فالثمرة تعرف الإنسان، أي إنسان له ثمرة في عمله، ومن ثمرته يعرف هل هو مصيب أم مخطئ، هل يصح تداخل بين العبادات نافلة مؤكدة أخرى مستحبة. نعم، لا أرى حرج في هذا. زكاة المال المستثمر في شراء بيع الأسهم عليه زكاة المال، والأسهم يا إخوة لا يجوز بيعها وشراؤها، لا يجوز بيعها وشراؤها في البورصة، ومن يباع واشترى في البورصة هو جالس، باع أسهم واشترى أسهم هذا بقامر، هذا يلعب قمار، يدخل في البورصة السوق في السوق المالي بعشر آلاف بخمس آلاف، يبيع بيشتري أسهم بيطلع معه 2000 أو معه 10,000، هذا يلعب قمار. طيب تشتري أسهم وتخليها عندك للاستثمار يجوز في صورة، يجوز بشرطين. الشرط الأول يكون العمل حلال، عمل الشركة أو من تأخذ أسهمه حلال. السبب الثاني يكون أصل رأس مال الشركة ليس في البنك. الشركات المساهمة أحيانا يكون فيها تدفق مالي كبير وتعجز أهل الشركة عن إدارة جميع المال، فيربطون قسم من المبلغ من أصل رأس المال، الربع أو الثلث أو النصف، يربطونه لمدة طويلة جدا بربا بنسبة عالية. فلإنه ألف مثلا ربط نصف رأس المال، واحد اشترى أسهم بألف دينار، هو الآن يرابي بخمسمائة دينار، هو الآن يرابي بخمسمائة دينار. كيف يستطيع الإنسان أن يفرق بين وسوسة الشيطان وحديث النفس؟ حديث النفس مدخل من مداخل وسوسة الشيطان. الشيطان يركز على ضعف الإنسان، بعض الناس ضعفه في النساء، بعض الناس ضعفه في المال، بعض الناس ضعفه في الطعام، وهكذا في سائر الملذات. فيقع بينهما تداخل من هذه الحيثية. هل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون الرجال والنساء كل منهما في مقبرة؟ لا لا، ما كان كل منهما. هذه البقيع، بقيع موجودة، بقيع فيها عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، وفيها أمهات المؤمنين. أول ما تدخل البقيع، أول ما تدخل البقيع في وجهك أقبار قبور نساء النبي التسع. وفي البقيع أول ما تدخل على يسارك مقبرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تدخل البقيع على يسارك جلها من القرشيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وجهك نساء النبي صلى الله عليه وسلم التسع مدفونات بجانب بعضهن بعضا. فما كان الرجال والنساء لكل منهما مقبرة، لا ما كان هذا، ولا حرج في دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة، لكن لا يندش على ميت ويدفن معه آخر ذكر أو أنثى. والنبي ما دفن أكثر من شخص إلا لضرورة لما كثر القتلى الشهداء في أحد. أما أرض الله واسعة وننبش الموتى ونعمل ما يسمى اليوم بتعبير من في الدارج في بلادنا بالفساد هذه التي تكون فيها القبر فوق الأرض، ويفتح القبر ويوضع الميت على جنبه ويوضع ميت بجانبه، ولا بد أن العائلة تدفن في هذا المكان، هذا ظلم وهذا إيذاء للميت، والنبش على الميت فيه أذى. والله أعلم. ما الدليل على جمع النية في النافلة كشخص يريد أن يصلي نافلة بنية سنة الوضوء وتحية المسجد؟ هذه المسألة في الأول من المجموع يقول الإمام النووي رحمه الله: سئلت عن هذه المسألة فتأملتها نيفا وعشرين سنة فقلت أرجو ألا بأس. والنووي مات عمره حوالي 41 سنة، يعني أكثر من نصف عمره ويتأمل المسألة، وكان شيخنا يكتب الجواز، والشاطبي تأصيل البديع بالجواز في كتاب الموافقات. ومن أشهر الأدلة على الإطلاق بالقول بالجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة وليقل، وذكر دعاء الاستخارة، قال دون الفريضة، يعني شو صلي؟ الضحى، سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، وينوي فيهم إيش؟ استخارة وسنة. هذا الحديث يدل دلالة صريحة على جواز صلاة ركعتين بنيتين، يدل دلالة واضحة على صلاة ركعتين بنيتين، فهذا من أقرب الأدلة. وعموم الشريعة علمتنا أن ننوي أكثر من خير بنية واحدة، بل علمنا ديننا ما يزيل لوثة شديدة في أذهان بعض الناس وقد ترسخت في أذهاننا بسبب الصوفية، وهي أن من فعل فعل خير له فيه مصلحة فهذا يناقض الإخلاص. هذا موجود عند بعض الناس، إن الواحد إذا عمل عمل صالح وكان له مصلحة فيه في الدنيا هذا يناقض الإخلاص، وهذا خطأ. فربنا ذكر لنا الحج وبين لنا أن لنا منافع فيه، والله عز وجل أمرنا أن نأتي للمسجد، والمسجد لنا منافع فيه ولا ما لنا منافع؟ منافع دنيوية فيه ولا ما فيه؟ والله فيه. أتعرف على رجل صالح يناسبني ويناسبني، أبيع منه أشتري منه، والله لما أشوف أحد المسجد يروح أجده يبيع ويشتري والله أطمئن إليه وأشتغل عنده، وهذه من بركة الجماعة، هذه مصلحة معتبرة في الشرع. ولو واحد سألني عن رجل صالح أرى في المسجد وسألني عن رجل جار لي ما دخل المسجد، أنا ماذا سأقول عن هذا وعن ذاك؟ سواء أراد أن يعامله بأي معاملة. ولذا إبراهيم دعا فقال: واجعل لي لسان ذكر في الآخرين. أن يكون لك لسان ذكر هذا لا يناقض الإخلاص، ولا يكون يناقض لا يناقض؟ لا يناقض الإخلاص. يكون لك سمعة طيبة ويذكرك الناس بخير هذا لا يناقض الإخلاص. وصل الحال للحارث الحارث المحاسبي وتبعه الغزالي أن قال: لو أن الإمام كان راكعا فسمع صوت أقدام فزاد في ركوعه فهذا رياء وليس هذا فيه إخلاص لله، مع أن هذا مش عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلب يحوي الرحمة ويحوي إيش؟ والإخلاص. فكان النبي يريد أن يطيل الصلاة، فلما يسمع صوت البكاء الصبي يركع يتعجل. هذا على قولهم رياء، لأنه قصر عبادة من أجل من غير الله، وهذا فهم مشوه للإخلاص والرياء. رجل مات له ولد فضحك، فقال له رجل ماذا ضحك؟ قال أرضى بقدر الله، أغضب على مولاي، أغضب على مولاي. قال هذا من تمام الرضا. قال تمام الرضا في قلب رسول الله، مات ولده وضرفت عينه، فجمع في قلبه رضا الله والشفقة على ولده. فليس الرضا، هذا ليس الرضا، تمام الرضا. فالقلب فيه عدة أشياء، ولذا الإنسان في هذه الحياة إذا عمل شيئا صالحا وما التفت بقلبه إليه فجاءه طوعا فهذا من بركة العمل الصالح. يعني قلبه ما التفت إليه أصالة، لكنه جاءه طوعا، فهذا إيش؟ هذا لا يناقض الإخلاص أبدا. لذا لو عمل الإنسان عمل واحد سواء دنيوي أو أخروي ونال أكثر من فضل، نوى أكثر من نية، لا حرج، لا حرج. نحن نجلس الآن في مجلس مرابطون، فذلكم الرباط ذلكم الرباط، من جلس ولم يحدث بقي في صلاة، فحالنا وثوابنا ثواب من يصلي، ولنا نصيب من اعتكاف في المسجد، ولنا نصيب في الجلوس في حلقات الذكر، ولنا نصيب في إيش؟ في طلب العلم، لنا نصيب في عدة أشياء. ثم نقوم ونصلي ركعتين تكون الضحى أول الضحى، ولنا حجة وعمرة، فنجمع عدة نوايا، ما المشكل؟ ما المشكل أن تنال عدة خيرات في عمل واحد؟ ما المشكل في هذا؟ ما في مشكلة أبدا. بل أنا أفهم ديني أن الإنسان في هذه الحياة يستطيع أن يجمع خيرات كثيرة بأمور يسيرة، وهذا هو الموفق في هذه الحياة، يجمع خير كثير في وقت يسير. أي نعم، حتى خير في الدنيا. تخيل معي المصلي يكون مشغول في الدنيا، فجأة يجمع ذهنه على الصلاة فيركز، هذا يجعل أن المصلي عنده قوة تركيز تحت طوعه وقدرته، متى شاء حصلها، وهذه بركة من بركات الصلاة، هذه بركة من بركات الصلاة. فالصلاة لها بركات في الحياة، بركات كثيرة جدا في الصلاة. أنت لما تلين بيد إخوانك وتسوي الصف وبطيع إمام، ما بتكون عنجهي ولا تركب راسك، تكون متواضع. فاللي بيصلي في الصلاة جماعة بتعلم التواضع، وبتعلم أنه يسوي الصف، وبتعلم أنه يتواضع إخواني. فكل الصلاة كل الدين بركات وخيرات في الدنيا والآخرة. فواحد يقول الدين جاء إذا يعني حصلنا شيء من هذه الخيرات، هذا ليس من الدين، هذا تعطيل لمقاصد الدين. ولذا شن الشاطبي في كتاب الموافقات حملة شرسة على من قال أن هذه المسائل ما ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان، وقال هذه كانها كهنوت، هذا ليس في دين الإسلام أبدا. دين الإسلام يجمع محاسن الدنيا ومحاسن الآخرة، وكل الدين جاء لتحقيق مصالحنا في الحياة قبل الممات، قبل الوفاة. وأعظم نعمة لله علينا على الإطلاق التي لا تعدلها نعمة أنه الله نظم حياتنا، وتنظيم الله لحياتنا توافق طبائعنا وغرائزنا. الواحد يكون مع أخته أجمل الناس ويمازحها ويخلو بها وينبسط معها ولا يميل له شيء، يرى أقبح النساء على الإطلاق من بعيد فتثور غريزته، ما الذي جعل هذا هكذا وهذا هكذا؟ ما الذي جعله هكذا؟ الله جل في علاه، الله خلقك هكذا. فأنت بسجيتك وطبعك، إذا أنت لما تقبل على دين الله جل في علاه أنت تمارس، يعني أنت تعمق السجية والطبع، فأنت تعيش بالراحة. ولذا من أشد ما ظلم الدين ومن أشد ظلم المسلمين لدينهم أن يعتقدوا أن الدين عبارة عن لوائح حرمان، ويعتقدوا أنه إذا إحنا قبلنا على دين الله حرمنا من الملذات والشهوات. والله يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لم أرى في حياتي أهنأ في هذه الحياة الدنيا من الشيخ الألباني، ما رأيت أهنأ في طعامه وشرابه وتهنأ منه في الحياة. فالعالم يأخذ من الدنيا ما يريحه فيها. فالعالم كل ما اشتد علمه يعلم حقيقة الدنيا لا يجعلها في قلبه، لكنه يحسن أن يفهم هذه الحياة وأن يهنأ بها. ولكن كيف هنأته بها؟ بدين الله جل في علاه، بإقامة دين الله جل في علاه. كانت منتزهات شيخنا وراحته أن يخرج يدرس الناس يسألوه فيجيبهم، وكنت أشعر في مجالسه أنه وانيء جدا يعلم الناس بلحظه وكلامه وسكوته، فيسكت الطالب العلم القوي الملهوف ويخلي العام يتكلم. وكنا الواحد في نفسه يجد أشياء، لكن لما كبر وعرف أصناف طلبة العلم وكيف النفوس والحظوظ وما أدري إيش صار يفهم الأمور أكثر من فهمه الذي هو كان يعني يحصر عقله أو تقويمه فيه. فالشاهد من هذا الكلام أن أعظم ظلم للدين، لأن ظن أن ديننا عبارة عن لوائح حرمان وأننا إذا تمسكنا بديننا حرمنا من الدنيا. لا والله، والله لا نحرم من الدنيا ومن السعادة فيها ومن السؤدد فيها إلا لأننا ابتعدنا عن ديننا. لو كنا فعل بحق، لو كنا ملتزمين بديننا لأملنا السعادة في الدنيا قبل الآخرة. والذي يعجبني قول من قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال بعض المفسرين مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإن الفجار لفي جحيم أي في النار، وإنما إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ والنار. الفجار في جحيم، في الدنيا، في البرزخ، في النار، في جحيم، والأبرار في نعيم. لأن المؤمن سعادته وجنته ليست في في في الأمور الفانية، له ميزان، له شيء يهنئه ويسعده ويشرح صدره، ليس كسائر الناس. أسأل الله أن يوفق إياكم لفهم ديننا وأن يمن علينا بفهم كتابه وسنة نبيه والعمل بهما والدعوة إليهما والموت عليهما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.